بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأذكر نفسي وإياكم بتذكرة في دقائق معدودة، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينور به صحائفنا وصحائفكم، اللهم آمين. أذكر نفسي وإياكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق، فقد قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا أخفى عليكم أن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها تهذيب الأخلاق. فإذا جئت إلى الصلاة مثلا، يقول الله فيها: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن مقاصد الصلاة تهذيب الأخلاق. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والزمنا بالسكينة عند الإتيان للصلاة. وكذلك إذا جئت إلى الحج ونظرت إلى قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تبين لك أن من مقاصد تشريع الحج أيضا تهذيب الأخلاق. والصيام الذي نحن بصدده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكان لزاما أن نهتم بأخلاقنا وأن نسعى لتحسينها. ولذلك سبل أولها أن نسأل الله ذلك، فلن تنصلح أخلاقنا إلا إذا أصلحها الله مهما كنا. ولذلك فكان من دعاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون لكم دعاء: إيدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من تعوذاته أيضا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فكان يسأل الله كريم الأخلاق، وكان يتعوذ بالله من سيء الأخلاق وأراذل للأخلاق. فهذا أولا، علينا أن نسأل الله أن يصلح لنا أخلاقنا، وأن يحسنها لنا، وأن يجملها لنا. فقد تتكلم بكلمة بتوفيق من الله تحظى بقبول عظيم وتكرم بسببها، وقد تزل القدم ويزل اللسان فتتكلم بكلمة تجلب لك مئات المشاكل، فضلا عن كونها تجلب لك عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والموفق لهذا والذي خزل في ذاك، إنما كل ذلك من الله. فأول سبب أن نسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأن يصلحها لنا، ونتعوذ بالله من سوء الخلق. ثم شيء أيضا، وهو التدرب على مكارم الأخلاق، التدرب على مكارم الأخلاق. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وفي الأثر: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، من يتصبر يصبره الله. فنتدرب على مكارم الأخلاق، نتدرب مثلا على الصبر، تدرب على الصبر، إذا أذيت تصبر، إذا اعتدى عليك جاهل بالكلام تصبر، وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتعود، جرب، إذا سبك أحد جرب تتصبر وتسأل الله الصبر، لأن الله قال: واصبر حسن على الصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. فتدرب على الصبر، صبر على جهالات الناس، صبر على حماقات الناس، فالناس منهم ذو الخلق الفاضلة ومنهم الأحمق الجاهل، فأحمد الله على أنه لم يجعلك جاهلا وجعلك حليما، ومن شكر هذه النعمة أن تصبر على الجهلة الذين حرموا هذه النعمة. فكن صبورا، تدرب على الصبر، صبر على المرض تدرب عليه، لا تقل وتتأوى، لا تأخذ إبرة حقنة وتصيح كالنساء وكالأطفال الصغار، فصبر، وأنت تتعاطى الحقنة اصبر، والمرض يشتد اصبر، بدلا من التأوه قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تدرب على الصبر حان تكييف ينقطع، تدرب على الصبر على الحرارة، ليست هناك مشكلة، ما الذي يحدث؟ تعلم وتجلد وتصبر. كذلك تدرب على الكرم، تدرب على الكرم، كن كريما، وهذا يتأتى أيضا بسؤال الله إياه: اللهم قني شح نفسي، ثم تدرب أيضا على أن تكون كريما. يأتيك ضيف فبدلا من أن تأكل أنت طعاما شهيا لحما، اثر يا أخي على نفسك بلقمة، اللحم أمامك وأمامه قطعة وقطعة، لا مانع من أن تناوله قطعتك، والأمر سينتهي، والذي ستحظى به رفع الدرجات لإكرام الضيف، ثم منظر حسن أمام الناس. لكن إذا جاءك ضيف والطعام أمامك وأنت المفترض أن تكون الكريم، أنت المضيف، تأخذ الأكل أنت من أمام الضيف وتأكله، إذن لماذا أتيت به؟ فكن كريما، تدرب على الكرم، تدرب على الشجاعة، لا تخف. البعض يقول: أخاف أنام في غرفة واحدة. يا أخي قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقرأ آية الكرسي، وتدرب على أن تكون شجاعا. فالأخلاق الكريمة تنال بسؤال الله إياها، ثم بالتدرب عليها، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، الكرم بالتكرم، كل هذه الخصال بتوفيق من الله تدرب عليها. قوي في نفسك ملكة الإخلاص، اسأل الله أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء، ومع ذلك تدرب على ذلك. كيف أتدرب على أنني أكون من المخلصين البعيدين عن الرياء؟ أقوم بالليل أصلي وأنا بعيد عن زوجتي وبعيد عن أولادي، كما كان الرسول يفعل، ينام مع زوجته، ينام مع عائشة، يظن أنها قد نامت، فيتسلل بلطف وخفة ويقوم يصلي. هي تظن إذا استيقظت تظن أنه ذهب لامرأة من نساء، فتقوم تبحث وتأخذها الغيرة، فتمس يداها رجليه وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فتقول: إذن والله إنك لفي شأن يا رسول الله، وإني لفي شأن آخر. يعني أنت في موضوع، موضوع أنك تسأل الله وتتعوذ بالله من ناره وتسأل جنته، وأنا في الدنيا الفانية أخذتني الغيرة، وأظنك عند نسائك تظلم أو تأخذ حقي وتذهب به إلى نسائك. فتدرب أيضا على الإخلاص، وقوي في نفسك ملكة الإخلاص بأن تذهب وتتصدق سرا، فتصدقك سرا يقوي فيك ملكة الإخلاص. صلاتك ليلا بعيدا عن أعين الناس، هم ركعتين يا أخي، ويجوز أن تصلي بعد الوتر ركعتين، يجوز أن تصلي بعد الوتر، إن احتجت إلى أن تصلي ركعتين بعيدا عن عين الزوجة بعيدا عن عين الأولاد والبنات، قم في غرفتك صلي لله عز وجل ركعتين، تقوى عندك ملكة الإخلاص بإذن الله. فمع سؤال الله الإخلاص ومع التدرب على الإخلاص بصدقات السر، بأعمال البر سرا، بالصلاة سرا، بالدعاء سرا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، كل هذا يقوي فيك ملكة الإخلاص. أيضا تعلم التعقل، فهو من الأخلاق الكريمة أن لا تكن ثرثارا لكثير الكلام. رجل ثرثار غير محبوب، شخص يتكلم دائما، الناس لا تستمع إليه، الناس تستمع إلى من يتكلم كلمات قليلة تصغي لها، أما أنت طول الوقت كلام كلام كلام، أخرج من هنا وأدخل من هنا. لكن إذا كنت عاقلا معرضا عن اللغو، تعلم يا أخي أنك تجلس في مجلس تستمع، تستفيد إذا استمعت، لا تتكلم في كل مقام. وفي السياسة تجدك متكلما سياسيا، في الطب تجدك طبيبا، في كل شيء تريد أن تكون إماما فيه، ولن يتأتى لك هذا، ففوق كل ذي علم عليم. وصحابة رسول الله منهم البارع في القضاء، منهم البارع في القضاء كعلي، منهم البارع في الحديث وحفظ كأبي هريرة وعائشة، منهم البارع في التفسير كابن مسعود وكابن عباس أيضا، منهم البارع في المواريث كزيد بن ثابت. وكل يستمع من الآخر، وكل يحيل إلى الآخر في تخصصه. فتعلم أن تكون قليل الكلام، تستفيد من أهل الخبرة في المكان. إذا جاءك مثلا شخص تظن أن عنده خبرة في موضوع معين، استمع ما الذي عنده، لكن لا تبادره أنت بالكلام وما جاء يستمع إليك. أنت الذي أتيت به، أنت محتاج إليه، فاسمع ما عنده، قد يكون عنده كلام تستفيد منه. فكلامك الكثير لن يفيدك أنت، إنما استماعك الكثير هو الذي يفيدك بإذن الله. كلامك الكثير ودخولك في كل موضوع لن تستفيد منه، إنما تستفيد إذا استمعت وتأنيت واستقبلت الكلام، أخذت الصحيح تركت الباطل. بل أحيانا يأتيك شخص يخطب ابنتك أو يخطب أختك أو يشفع، أو يشفع لك كي تخطب له فلانة، اجلس معه دقائق، اتركه يتكلم. إذا تكلم ستكتشف، أمرا، إذا كان يكثر من أنا أنا أنا أنا، أو يكثر من الثناء على نفسه ومن المدح لنفسه، إذا كان كلامه غير مرتب غير عاقل، أنت تستفيد، تشخص الذي أمامك ومن ثم تقبله أو ترفضه. كما لا أخفى عليكم المقولة المذكورة عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان يجلس في درسه ويضم رجليه وهو جالس مستربع، ورجليه تؤلمه من طول الدرس. أمامه رجل شكله موقر، لابس أحسن الزي ويلبس عباءة وزيا جميلا، ولكن الرجل ساكت. وفجأة الرجل تكلم، فلما تكلم تكلم بكلام بمعنى أنا وبصراحتنا، كلام خايب جدا، لا ينم عن فهم ولا ينم عن علم ولا ينم عن أي شيء. فقال أنا للنعمان أن يمد رجليه، ومد رجليه التي كانت تؤلمه، لأن وجد الذي أمامه لما تكلم لا يستحق أن يوقر هذا التوقير، لا يستحق أن يوقر هذا التوقير. فكيف اكتشفه أبو حنيفة؟ اكتشفه بالكلمات التي خرجت منه. فأعود غير إطالة إلى مكارم الأخلاق من حياء. تدرب على أن تكون حيا، تدرب على أن تكون حيا. ومن الحياء وأنت صغير لا تتكلم في حضور الكبار. فابن عمر قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا وأنا فيهم، قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول اسم شجرة من شجر البادية، وفي نفسي أنها النخلة. فجئت أقول: إنها النخلة يا رسول الله. فنظرت أمامي فإذا أنا أصغرهم سنا، إذا أنا أصغر الموجودين سنا. فسكت استحياء من أن أتكلم بين يدي الكبار، فقال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فالشاهد من هذا الكلام أن الشخص يتدرب أيضا على الحياة، يتدرب على الحياة. دخلت تأكل على طعام أنت وإخوانك، يا أخي لا تتسرع، انتظر كبير السن يمد يده، انتظر رب البيت يأذن. تدرب على الحياة، تدرب على الكرم، تدرب على الشجاعة، تدرب على الصبر، تدرب على السكوت إذا لم يستدع الأمر أن تتكلم. تدرب دوما على مكارم الأخلاق مع سؤال النهي إياه، وجالس أيضا، وهذا من أسباب تنمية الأخلاق وتذكية الأخلاق، اجلس جالس أصحاب الخلق الكريم. فإذا جالست أخي وأعرف أنه على خلق كريم، رأيت من أخلاقه ما يدعوني إلى التأسي به، رأيت يمرض قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، رأيت ابتلي بخسارة في ماله إذا به يقول، وأنا متوقع أنه يندب أو يلطب، إذا به يقول يا رب كم أعطيتني من قبل لك الحمد، يا رب أعطيت ومنعت، أعطيت ومنعت، وابتليت وعافيت فلك الحمد. فأتعلم منه، أتعلم منه شكر نعمة الله سبحانه وعدم الجحود وعدم النكران، كما تقدم مثلا في قصة عروة بن الزبير لما قطعت رجله والناس دخلوا عليه يعزونه واحدا بعد الآخر، قطعت رجله نشرا بالمنشار، نشر بالمنشار بدون بنج، وهو يقول الحمد لله ولم يصيح ولم يتألم. الآن تأخذ بنج وإغماء، لهذا نشر بالمنشار وهو صابر، نظر إلى رجله وقد بترت فقال ولم ينس نعمة الله يا رب لك الحمد، إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم دخل الناس يعزونه فيها واحدا بعد واحد، فطال المعزون وطال مقامهم، فقال لشخص دخل إن كنت جئت تعزيني في رجلي فأنا احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى. قال لا، أنا ما جئت أعزيك في رجلك، جئت أعزيك في ولدك. قال ما الذي حدث لولدي؟ قال الآن سقط من الجدار فداسته الدابة فمات. قال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتتعلم هذا الخلق الكريم، فمن ثم لا تكن جحودا لنعمة الله. إن هناك من الناس من يكسب كل يوم، يكسب من فضل الله، إذا ابتلي بأدنى خسارة يصيح ويملأ الدنيا عويل ويدخل على أمه، أنا خسرت اليوم كذا. يا أخي أنت تزعج أمك، لماذا؟ ما أنت كل يوم تكسب، ما قلتش لا يا أم أنا كسبت اليوم وربحت وجبت لها هدية. تأتي بهمومك وغمومك على أمك في البلاء، لا تكن هكذا يا أخي. أنت اليوم خسرت، الحمد لله أمس وقبل أمس وقبل أمس كم يوما ربحت فيه، وكان من اللائق بك أن تدخل على أمك بهدية، الحمد لله يا أمي رزقني الله رزقا حلالا طيبا، اليوم ابتليت استر الابتلاء عنها، اغنم منها، قل لا يا أمي دعي لي اليوم، ادعي لي دعوة صالحة تغنم منها الدعوة، لكن لا تزعجها بالمشاكل. فإجمالا مجالسة الصالحين تجعل الأخلاق عندك تنمو شيئا بعد شيء ووقتا بعد وقت. لا أطيل عليكم، أسأل الله أن يهدينا وإياكم لمكارم الأخلاق، نسأل الله سبحانه أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. واذكروا قول ربكم في شأن أقوام وهدوا إلى الطيب من القول، فمن ذا الذي هداهم؟ هدوا إلى الطيب من القول وأصلحنا له زوجة. من الذي أصلحها؟ زوجة زكريا، وكان في لسانها حدة، إن الذي أصلحها هو الله، وإن الذي يهدي إلى الطيب من القول هو الله. فاسألوه حسن الخلق وحسن القول وحسن العمل، وأن يجنبكم مساوئ الأقوال والأعمال والأخلاق. اللهم آمين. اسألوا الله القبول، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وأشكر الله، ثم أشكر فضيلة الشيخ فوزي وفقه الله لكل خير على ما تفضل به من هذا المجلس والمقام. أسأل الله أن يبارك فيه وفي ذريته، ولكم جميعا بمثل، ونحن وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.